الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا يوم 23 من صفر لعام 34 و400 ألف، وقد بلغنا عند باب صوم التطوع. ربما هذا الحديث الأخير من أحاديث الصيام، ثم في الأسبوع القادم يكون الحج بإذن الله تعالى. ربما نطول يسيرا في موضوع اليوم، فنضطر إلى أن يلقى من الموضوع شيء إلى الدرس القادم. فاتنا فيما مضى قضية تحدثنا عنها سريعا، قضية من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ذهب كثير من أهل العلم على أنه صام عنه وليه إذا كان الصوم هذا صوم نذر، إذا كان هذا الصوم صوم نذرا. والصواب ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء إلى أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان هذا الصيام صوم نذر أو صوم فريضة فات الصائم، أو أنه صوم نذر أو أنه صوم كفارة. من أين أخذنا هذا؟ طبعا الأكثر من العلماء خصوا الصيام إذا كان صوم نذر، وأخذوه بفتوى عن عبد الله بن عباس وفتوى عن السيدة عائشة بأنه من مات وعليه صيام من صيامه إذا أطعم عنه، ومن مات وعليه صيام نذر يصوم عنه وليه. فذهب جماعة من الفقهاء وهم الأكثر إلى أنه المرفوع من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا قال هذا عام مخصوص بصوم النذر. ما الذي خصصه؟ قال فتوى عبد الله بن عباس وفتوى السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا لا يصح. الصواب أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، حديث النبوي وهو قاعدة كبرى، يدخل من ضمنها من مات وعليه صوم نذر، ويدخل ضمنها من مات وعليه صوم كفارة، ويدخل من ضمنها من مات وعليه صيام من شهر فريضة. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من عموم الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فهنا صيام نشر في سياق الشرط فتعم، فهذا من صيغ العموم. فالعموم ثانيا أن صيام نكر في صيام الشرط فتعم. ثالثا صوم النذر، يعني صوم النذر بالنسبة لهذا هو القليل، يعني نادر الإنسان يموت عليه صيام نذر، وغالبا يموت عليه صيام إنما عليه صيام الفريضة. ثالثا حديث المرأة التي جاءت إلى النبي قال إني مات إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيتي إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء يدل على أن هذا النوع هو داخل، يدل على أن هذا النوع هو داخل، وليس أن الفتوى مخصصة. يا مصطفى إذن هنا يا بني. فإذا هذا الراجح من قول الفقهاء، من قول الفقهاء أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه يشمل، عليكم السلام، يشمل صيام الفريضة، ويشمل صيام النذر، ويشمل صيام الكفارات، أخذا بعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من قولي الأصوليين، هل أن الحديث العام المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يخصص في أقوال الصحابة؟ الجواب لا، الجواب لا. قول الصحابي لا يصح لأن يكون مخصصا لعموم الأحاديث الواردة في هذا، فهذا على الراجح من قولي أهل العلم. الآن بلغنا فيما يتعلق بصوم التطوع، وهذا حقيقة يعني المصنف هنا ذكر صيام التطوع، وذكر الصيام المكروه، وذكر أيضا الصيام المحرم، لكن لماذا خص هذه الأنواع كلها بهذا؟ هذا يسمى بالبلاغة العربية بالاكتفاء، الاكتفاء بالبعض عن الكل. والتطوع هو تفعل من الطاعة، وهو زيادة الطاعة بفعل الصوم والتقرب إلى الله تعالى بالصيام. ومن رحمة الله بنا أن الله سبحانه وتعالى كل فريضة فرضها علينا جعل من جنسها، طاعات وعبادات يفعلها الإنسان لأمرين. الأمر الأول أو لثلاثة أمور. الأمر الأول من أجل ترقيع النقص، قد يحصل عند الإنسان نقص أو خلل في أداء الفريضة، ففي هذه العبادة حينما يكون من جنسها كالصلاة ومن جنسها التطوع، والحج من جنسه تطوع الحج، والصيام من جنسه حج، والزكاة من جنسها صدقة. من أجل لو فرضنا عند الإنسان خلل أو نقص فإن النقص يكمل، نقص الفرائض يكمل بالنوافل، كما ورد في الحديث الذي في سنن أبي داود حينما يقول الله للملائكة انظروا هل لعبدي بالنوافل، فتستكمل ما عندهم من النقص بالفرائض بالنوافل وكذلك بقية الفروض. فهذه الحكمة الأولى، الحكمة الأولى أن نقص الفرائض يستكمل بهذه النوافل التي من جنس هذه العبادة. ثانيا وهو أمر مهم جدا وهو الزيادة في الحسنات، الزيادة في الحسنات. ولذلك نحن في هذه الدنيا يسعى الإنسان ويجتهد من أجل فكاك رقبته، فيكثر من الطاعات، يكثر من الفرائض، يكثر من الأعمال الصالحة حتى يفك رقبته، لأن السلف قالوا إن للإنسان في هذه الدنيا رقبة يسعى في فكاكها في الآخرة. ولذا قال أحدهم لأبي بكر بن عياش: يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رفق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. الأمر الثالث وهو المهم أن الإنسان بهذه النوافل ينال محبة الله تعالى. يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذا حصل الإنسان على محبة الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة. إذن هذه هي الحكمة من جعل نوافل من جنس هذه الفرائض، رحمة بالعباد وزيادة لهم في الحسنات واستكمالا لما قد يحصل نقص في بعض عبادات الناس. طبعا صوم التطوع تحدث عنه، ذهب بعض الشافعية إلى أن أفضل التطوع تطوع الصيام، للحديث القدسي الذي في صحيح البخاري قال: كل العمل لابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وباعتبار أن فيه الإخلاص وأن هذا العمل لا يدخله الرياء كما يدل عليه صاحب الحديث، فذهب بعض العلماء منهم بعض الشافعية لأن أفضل النوافل وأفضل المندوبات في قضية الصيام أخذا بهذا الحديث. لكن الصحيح أن أفضل النوافل التنفل بالصلاة في أمور عديدة، منها أن الصلاة عمود الدين، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فهذا نص صريح في هذا، ولا يحافظ على الوضوء إلا بمن. ثالثا حديث عبد الله بن مسعود حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل أعمال قال: الصلاة على وقتها. فإذا كانت الصلاة على وقتها بالفعل أفضل أعمال، فكذلك إذا النوافل الصلوات هي أفضل. والأمر الرابع أن الصلاة أمر يحبه الله، ولذا إن الله سبحانه وتعالى حينما فرض الصلاة فرضها في السماء، وإن الله فرضها 50 صلاة ثم بدأت تنقص وتنزل حتى بلغت 5، فقال: هن 50 وهن 50 لا يبدل القول لدي. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن التنفل بالصلاة أفضل، لكن أيضا على الإنسان أن لا يقصر في نوع من أنواع العبادات، وهذا مقصد شرعي نجده في بعض الأمور التي حصلت. يعني الآن في هذا الوقت لا نصلي فيه، ومن مقاصد التشريع في عدم الصلاة في وقت العصر بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أن الإنسان يجدد وينوع في العبادات والطاعات حتى لا يأتي الإنسان فيسلك طريقا واحدا من الطرق التي تقرب إلى الله تعالى، بل على الإنسان أن يسعى ويسلك طرق عديدة ومتعددة تقربه إلى ربه ومولاه. والصوم نحن نعلم بأن الصوم قسمان، قسم أوجبه الله على العباد اللي هو منه صوم الفريضة وكذلك الكفارات إذا وقع الإنسان بما يجب عليه أن يكفر، وكذلك النذور إذا ألزم الإنسان نفسه بنذر. وأيضا ثمة نوع ثالث من أنواع الصيام وهي صوم النافل والصوم المندوب، وهذا ينقسم إلى قسمين: نفل مطلق بحيث الإنسان يصوم أي يوم في سبيل الله تعالى، وجاء الندب عليه في الشريعة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم 70 خليفة. وثمة أيام جاء الشرع بالحث عليه، فثمة صوم نفل مطلق وثمة نفل مخصص خصه الشارع، والإنسان يسعى لأن لا يقصر لا في هذا ولا في هذا، بل على الإنسان أن لا يفوت على نفسه طاعة وأن لا يفرط في عمل الصالح، لا سيما ما ورد الشرع فيه وحث عليه، لأن الإنسان حينما يأتي بهذه النافلة سيحصل على أجر النافلة ويحصل أيضا على أجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سعى الإنسان إلى فعل السنن فهذا سيمنحه فعل السنن المأمور بها وترك الأمور التي تركها النبي. فإذا ترك الإنسان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على تركه، وهذا ما يسمى بالسنة التركية. والحمد لله قد ألفت كتب ورسائل وكراريس فيما يتعلق بالسنة التركية. وسيأتينا الآن في الدرس بإذن الله تعالى أن الإنسان لا يصل يوم عرفة بعرفة، والأرض يحفي هذا بعضها لمن قال من أجل أن يتقوى على الدعاء، وهذا وجه، لكن الأرجح والأصح أن الإنسان حينما يكون في عرفة حاجا ولا يصوم إنما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته الوحيدة لم يكن صائما. فالحاج الأفضل عليه أن لا يصوم، يتقوى على الطاعة ويؤدي السنة المسمات بالسنة التركية. أما من كان هنا فهو يصوم ويجتهد أن يصوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من هذه العشر ذي الحجة. فإذا فعل هذا وأيضا كبر فهو أيضا حينما يأتيه العيد يكون قد اجتهد في هذه التسع من ذي الحجة وهكذا. فقال هنا باب صوم التطوع، وقلنا بأنه تفاعل بمعنى الزيادة في الطاعة، الزيادة في الطاعة من أجل القربة إلى الله تعالى. وقلنا بأن المصنف قد ذكر أنواع، لكنه هذا من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء، ولأن أشهر شيء في المسألة ما يذكر في قضية التطوع. فقال يسن صيام أيام البيض، طبعا أيام البيض هي الأيام ذوات الليالي البيض، وسميت بالليالي البيض باعتبار أن القمر يكون مكتملا ويكون ضياؤه كثيرا. وصيام أيام البيض وردت فيها أحاديث عديدة، ونحن الآن لو فرضنا أردنا بالسرعة نذهب إلى بعض الكتب لنخرج الأحاديث الواردة في صيام أيام البيض، نذهب إلى جامع الأصول وإلى مجمع الزوائد وإلى المطالب العالية، فإن جامع الأصول جمع الكتب الستة، ومجمع الزوائد جمع ستة كتب من أهم الكتب، والمطالب العالية أيضا جمع ثمانية كتب من الكتب المهمة. فمن يرجع إلى كتاب الصيام من هذه الكتب ويذهب إلى أيام البيض يجدها بسهولة، ويجدها قد جمعت، ويكون قد نظر في كتب السنة الكثيرة في هذا الباب. فجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهذه مطلقة، هذه مطلقة. ونحن حينما قدمنا هذا الحديث على غيرها من الأحاديث الواردة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر وأمر غير أبي ذر في صيام ثلاث أيام في البيض، أن الإنسان يسعى أن يصوم في كل شهر ثلاث أيام، وأفضلها أن يجعل هذه الأيام هي أيام ثلاث البيض، ولا بأس ليأتي الإنسان يطبق سنتين، يصوم ثلاث أيام من كل شهر سواء من أولها أو من وسطها أو آخرها، ويضيف معها الأيام البيض. لكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان يصوم ثلاثا، وأفضلها أن يصوم الأيام البيض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأيضا ثمة حديث آخر ورد فيه تخصيصها بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وبعض العلماء ذهب إلى أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهذا خطأ، لأن هذا يناقض قول النبي لأبي ذر في جعلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لكن لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يصوم فقط ثلاث أيام من كل شهر سواء من أول الشهر أو من آخر أجزاء، لأن المقصود أن الإنسان يصوم ثلاث أيام، وأن الشهر في الغالب ثلاثين، وأن الحسنة بعشر أمثالها، فلما يواظب على ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الشهر كله، فإذا واظب كأنه قد صام جميع العمر على هذه المضاعفة. لو جعلها أنها الأيام البيض فيكون هذا هو الأولى والأكثر. قال أيضا والاثنين والخميس، والاثنين والخميس. طبعا عندنا شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أبا هريرة بالصيام، وأوصى من أيضا؟ أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صم من الشهر ثلاثة أيام، وحينما كان يطلب الزيادة إلى أن بلغ بها أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أعبد الصحابة. قال والاثنين والخميس لقول أسامة ابن زيد، قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويقول إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال، إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال، فالأعمال تعرض على الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أن يعرض عملي وأنا صالح، والإنسان لما يعرض عمله على الله يعرض عمله على الله وهو صائم ويكون منكسر وخاضع ومطيع وفي عباده هذا أرجى لأن يوفق وأرجى لأن يقبل وأرجى لأن يضاعف له عمله. وأجاد حقيقة ابن خزيمة حينما ذكر هذا الشيء قال هنا باب في استحباب صوم الاثنين والخميس لأن الأعمال فيهما تعرض على الله. ثم ساق حديث أسامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال. لما ساق هذا الحديث أردفه بحديث آخر، حديث الآخر هو حديث أبي هريرة قال تعرض مرفوعا تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، الجمعة المقصود بها الأسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يفيئا. هكذا أورد هذا الحديث ابن خزيمة رحمة الله عليه. شوف انظر لماذا أورد حديث أبي هريرة وليس ليس فيه قضية الصيام، أورد حديث أبي هريرة شاهدا لحديث أسامة في قضية أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس. يعني هذا الحديث يشهد الحديث السابق بجزئية، يعني هذا الحديث لا يتحدث عن قضية الصيام إنما يتحدث عن قضية وهي قضية أن الأعمال تعرض، فساق حديث أبي هريرة شاهدا لحديث أسامة. وبالمناسبة يعني الصيام يوم الاثنين آكد من صيام يوم الخميس، صيام يوم الخميس ورد في حديث أسامة والحديث صحيح وصححه جماعة من أهل العلم، لكن يوم الاثنين ورد أكثر. سئل النبي عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين لماذا؟ لأنه يوم ولد فيه. وليس هذا حجة لأحد البدع والضلال في استحداث ما يسمى ببدعة المولد النبوي، لأن النبي ما كان يصوم يوما في شهر خاص أو في شهر خاص اثنين في شهر خاص، إنما كان يصوم من السنة كل اثنين، يعني يكثر من صيام يوم الاثنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب لأنه يوم ولد فيه وأنه يوم أنزل عليه فيه القرآن. فإذا اليوم الخميس وارد في حديث أسامة وهو حديث صحيح يوم الخميس، وكذلك يوم الاثنين، وأيهما آكد الاثنين أو الخميس؟ الاثنين آكد وأكثر. لماذا يوم الاثنين أكثر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال إنه يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. لكن أنا أعجبتني جودة ابن خزيمة رحمة الله عليه، هو إمام الأئمة وهو علم كبير وقامة عالية في الفقه وفي أصول الفقه وكذلك فيما يتعلق بعلل الأخبار. لما أخرج الخبر قال هذا الخبر في موطأ مالك موقوف غير مرفوع، وهو في موطأ ابن وهب مرفوع مرفوع مرفوع صحيح. يعني هذا الحديث اختلف فيه الرواة عن مالك، فذكر ابن وهب أنه مرفوع وذهب غيره لأن ورواه بعضهم غير ابن وهب على أنه موقوف. والرواة الأكثر طبعا هذا الخطة كتبها الأخوة حينما اتصلت بهم من معنا في الكلية أن يكتبوا، رسموا لي هذه الخطة مشكورين. لكن يقول ابن خزيمة هذا الخبر في موطأ مالك موقوف غير مرفوع، وهو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح. فهنا الأخوة كتبوا ابن وهب عن مالك مسلم كذا كتبوا موقوفا، وذكر يحيى وسويد وأبو مصعب مرفوع، هذا خطأ طبعا. يحيى وسويد بن سعد وأبو مصعب رواه عن مالك ليس مرفوعا إنما رواه موقوفا، ولذا رواه مرفوعا عن مالك هو ابن وهب فتحتاج إلى إبدال، فابن وهب رواه مرفوعا. لكن الحديث لا إشكال في صحة رفع، لأن الحديث قد رواه عدد عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوع، ورواه أيضا عدد عن أبي صالح، وتوبع مالك أيضا على رفعه، توبع الإمام مالك على رفعه. المشكلة يا شيخ هيثم أن أكثر الرواة لما يحيى الليثي وسويد بن سعيد وأبو مصعب رواه عن مالك موقوفا ورواه ابن وهب مرفوعا، ثلاثة رواه موقوفا وابن وهب رواه مرفوعا. هل في هذا إشكال؟ لا إشكال في هذا. لماذا؟ لأن من عادة مالك أن يقصر الخبر، من عادة مالك وحماد بن زيد وأيوب بن تميم أحيانا وعامر بن شرح لما حديث سرعتهم في شف ماذا يصنعون؟ يقصرون الخبر احتياطا، حتى أن علي الصياح ألف كتاب باب العلماء الذين كانوا يقصرون الخبر احتياطا. وهذه المعلومة نقلها تلميذ من تلاميذ الإمام مالك عن مالك وهو الإمام الشافعي، قال من عادة مالك إذا شك في الخبر أن يقصره. فإذا هنا مالك قد توبع على رفعه، ويروي مسلم عن أبي صالح، وإذا رواه عدد رواه مرفوعا والبعض رواه موقوفا، فرواه عشرة من الرواة من رواة عن مسلم من طريق أبي صالح مرفوعا، ورواه الأعمش والحكم بن عتيبة والمسيد الرافع موقوفا. فالصواب أن الحديث صحيح المرفوع، وأن أبا هريرة أفتى به مرة من باب الفتية وحدث به تحديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرواية. فإحنا عندنا الحديث قد يروى مرفوعا وموقوفا، أحيانا الموقوف إلا المرفوع، وأحيانا المرفوع إلا الموقوف، وأحيانا صح الطريقان. فهنا الطريقان صحيحان، الطريقان صحيحان. فأبو هريرة مرة من المرات أفتى به فحدث أبا صالح، فأفتى به رواه عن المسيب بن رافع والأعمش والحكم بن عتيبة عن أبي صالح عن أبي هريرة من قوله. ومرة من المرات أبو هريرة ذكر الحديث من باب الرواية والتحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما هذا الأمر، هل هذا مما يقال في الرأي، هل مما لا يقال في الرأي؟ فيترجى أن أفتى به مرة ورواه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرواة الذي رواه عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا عشرة منهم الإمام مالك. فالإمام مالك مثل بهذا الشيء مرة من المرات وقف الحديث كما رواه يحيى وسويد وأبو مصعب الزهري، ومر المرات رواه مرفوعا. شوف ابن خزيمة قال هذا الخبر في موطأ مالك موقوف غير مرفوع، وهو في موطأ ابن وهب مرفوع صحيح. كتبنا في التعليق على ابن خزيمة وقال بنحو هذا القول تلميذ المطيف ابن حبان، فقال اللي هو في صحيحه هذا في الموطأ موقوف ما رفعه عن مالك إلا ابن وهب، ما رفعه عن مالك إلا ابن وهب. إذن هذه نفس العبارة موجودة عندنا عند ابن خزيمة أخذها ابن حبان. فإذا ابن خزيمة كان مدرسة انتفع منه كثر ممن انتفع منه قريبا من ابن حبان، فانتفع من تبويباته وانتفع من أحكامه وانتفع أيضا من نقولاته الكثيرة. إذا الحديث صحيح، حديث أسامة صحيح بأن الأعمال تحرم على الله يوم الاثنين والخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس ويقال أحب أن تعرض أعمال على الله وأنا صائم. وأيضا ابن خزيمة لما أورد الخبر أورد شاهدا إلى أن الأعمال تعرض، لكن حينما تعرض قال فيغفر لكل مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين، وهذا أمر خطير ومؤذي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الشحناء في أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه أبو داود بسند صحاح وجماعة من أهل العلم أن هجر المؤمن سنة، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دم. ولسان حينما يسمع الحديث لأول وهلة قد يستغرب الأمر، لكن حينما يتأمل بمعنى الحديث أنه حينما يهجره سنة ربما يحقد عليه وربما يغتابه وربما يقتله وربما يقصر في حقوق واجبة، وذات المسلم حتى لو أن وردت منه أخطاء أو تقصيرات لابد أن لا ننسى أن لهذا المسلم حقوق، ووجود له أخطاء أو أمور لا تسقط الحقوق التي له. فإذا الإنسان لما يبقى سنة كاملة يهجر أخاه هذا أمر ليس بحسن. الأمر الآخر في قضية ليلة القدر، وليلة القدر ستأتينا، والراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر ستنقل، فمرة تكون في ليلة 21 ومرة في 23 ومرة في 25 ومرة في 27 ومرة في 29. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوري ليلة القدر في ذلك رمضان، فخرج ليبين للناس، فوجد رجلان يتلاحان في دين، فرفعت ليلة القدر بسبب هذا التلاح وبسبب هذا الخصام. فإذا قضية البغضاء وقضية الشحناء وقضية الطعن في الآخرين أمر مؤذي جدا، فالإنسان يحذر أن يؤذي أحدا، ويحذر أيضا يحذر ظلم الآخرين، ويحذر أيضا التهتم بهم. إيش يا حيثم قل؟ شيخ أحسن الله عليك، حديث ابن حسام من هجر أخاه سنة، نعم، وهذا هو نعم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة الأمر ترهيبا حتى ينتهوا عن هذا. نعم هو أحسن هو خبر من أجل أن ينتهي الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يقتل بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا. النصوص كثيرة في النهي وهذا خبر أخبر بشناعة الأمر حتى الناس ينتهوا عن هذا الأمر. فقال وست من شوال أين الموطأ؟ ست من شوال ست من شوال هذه الأيام قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها حينما قال عليكم السلام الله يرضى عنك الله يرضى عنك مرحبتين. قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. ورد من حديث أبي هريرة وورد من حديث أبي أيوب وهو صحيح ثابت حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. كان كمن صام الدهر باعتبار أن لا نقول أن 30 يوم في 10 في 300 ثم 6 في 10 60 360 لا بل نقول الشهر في 10 أشهر وستة أيام في شهرين فيكون هذا بما يعادل السنة. وأيضا ورد فيه حديث أورده ابن خزيمة رحمه الله تعالى في هذا الأمر. فصيام ستة من شوال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صح الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قول لأحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك كره هذا الشيء فجاء بعض أهل العلم وحاول أن يعتذر عن الإمام مالك. الإمام مالك قالوا بأن مالكا لم يكره صيامها إنما كره أن يأتي بها الإنسان متتابعة بعد العيد مباشرة أو من ثاني يوم العيد وهكذا. فقال إنما كره مالك هكذا وهذا غير صحيح. وأنا قد أخبرني بهذا يعني شيخنا الدكتور هاشم جميل قبل سنوات وأيضا الشيخ الشنقيط وهو عالم الفقه المالكي أيضا قال هذا السبب هو في كراهية مالك إنما كره أن تصاب مسرودة بعد في اليوم الثاني من أيام. وهذا غير صحيح لأن الإمام مالك رحمه الله ذكر هذا في كتاب الموطأ باب جامع الصيام وذكر قال إني أكره صيام ست من شوال لأني لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها بل وجدت أهل العلم يكرهون صيامها مخافة أن يضيف الذاكر الأخير مخافة أن يضيف أهل الجهالة والجفاء إلى رمضان وليس من رمضان. وهنا ذكر قال جامع الصيام وقال هنا 864 هي طبع الدار الغرب الإسلامي قال قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. إذن الإمام مالك لم يقل على الأحاديث الصحيحة عليكم السلام الواردة في هذا الشيء. وكذلك الإمام مالك رحمة الله عليه لم يرى أحدا وهذا ما بلغه رحمه الله تعالى. أما نحن نأتي من أجل أن نعتذر قضية في الموطأ الذي هو كتبه الإمام مالك نفسه ورواه عن الإمام لا نأتي من أجل أن ندافع عن الإمام مالك في قضية ونقول إنما يقصد كذا وكذا. الإمام مالك خلص لم يبلغ الخبر ولم يرى أحد فاجتهد في هذا وإن شاء الله هو مأجور على ما اجتهد به. أما نأتي بقضية نأتي بكلام غير صحيح من أجل أن ندفع فهذا أيضا نحن قد طولنا مالك أيضا ما لم نقل. فالحق حق مثل الأحاديث الصحيحة الثابتة واردة في هذا. وهؤلاء أهل العلم جميعا قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي فصح الحديث في هذا الأمر فهذا هو الصواب. فقال وست من شوال قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. ثم قال وشهر المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم اخرجه مسلم من حديث ابي هريره. فقال وشهر المحرم اذا شهر المحرم هو اول شهر من اشهر السنه الهجريه السنه الهلاليه. وذاك ان عمر بن الخطاب حينما سن التقويم الهجري على اول شهور السنه هو شهر الله الحرام، فيستحب للإنسان أن يصومه أو أن يكثر من صيامه. لو فرضنا أن الإنسان أراد أن يعني لا يكثر من هذا، فنقول له لا تقصر في ثلاثة أيام ولا تقصر في عاشوراء وتاسعة، فأكدها العاشر. قال المصنف فأكده العاشر ثم التاسع، يعني لو فرضنا أراد أن لا يصوم إلا يوما واحدا، كان والده رحمه الله لا يصوم من النفل إلا يوم عرفة، فلما يسعى يقول أنا لا أصوم إلا يوم عرفة لأنه يكفر سنتين، ففي آخر عمره رغبناه قلنا له هل إذن يكفر سنة فعليك بها. فلو فرضنا يأتي إنسان يقول أنا لا أريد أن أصوم إلا يوما واحدا، نقول له في اليوم الواحد خذ يوم عاشوراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بصيامه فرضا ثم نسخ بشهر رمضان، فبقي صيام عاشوراء نفلا، بقي نفلا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن اليهود يصومون عاشوراء أمر بصيام تاسعة، حينما قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فهذا فيه حث لأصحابه بأن يصوموا اليوم التاسع من أجل أن يجمع بين سنتين، سنة صيام عاشوراء وسنة صيام التاسع مخالفة لليهود، فيجمع الإنسان بين عبادتين وبين فضيلتين. ولا تستحب عبادات أخرى، أنا وجدت بعض الخطباء في الرمادي حينما تعاشراء يأتي بأحاديث موضوعة وقصص مطلوبة ويدعو إلى التوسع العيال من وسع على أهله في عاشراء وكذا، لا يصح شيء، لا تستحب أي عبادة جديدة غير الصيام في عاشراء. أما إعادة الأحزان وغيرها فهذا من البدع المحدثة والمنكرة التي أحدثها الرافضة. فهذا أكده العاشر لقول ابن عباس يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. فيوم عاشوراء كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراه غاية التحري، والحديث في صحيح الإمام البخاري. وهم أن يصوم التاسع في العام القابل، فالإنسان يحرص، ومن لم يستطع أن يصوم التاسع فصام العاشر استحب له أن يصوم الحادي عشر، لأن الصيام الحادي عشر مع العاشر إثبات سنة المخالفة لليهود. ونرجع إلى الحكمة في هذا، أنه قال أنه يوم قد أنجى الله فيه موسى من الغرق، فهذا ننتفع منه أن الأنبياء أمة واحدة، أن الأنبياء أمة واحدة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرح بنجاة نبي الله موسى وكليم الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأيضا نعلم أنها نعمة عظيمة كانت على الأنبياء جميعا وعلينا خصوصا وعلى موسى بالأخص، ومعلوم بأن بالشكر تثبت النعم وتبقى النعم وتزداد النعم. ثم قال ويوم عرفة لغير حاج، قال ويوم عرفة لغير حاج بها، لأن السنة للحاج أن يكون مفطرا، السنة للحاج في يوم عرفة أن يكون مفطرا، ففي يوم عرفة ثبت في الصحيح أنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. أما الحاج فهو لا يصم، لماذا؟ اتباعا لسنة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم، فما دام أنه لم يصم نحن نؤجر على تركه لهذا، وذلك كل عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نتركها اقتداء للنبي ونؤجر على تركنا إياها، مثل الكبائر لما الإنسان يترك الكبائر ويترك الذنوب خوفا من الله يؤجر على هذا الشيء، أيضا ما لم يفعله النبي نتركه اقتداء للنبي نؤجر عليه، وهذا ملحق مهم أن الإنسان يتعبد الله بهذا ويستحضر هذه النية فيؤجر على هذا. فنقول للحاج لا تصم، لماذا؟ اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحكمة الرئيسة، وليست أنه من أجل أن يتقوى على الدعاء، ليست من أجل أن يتقوى على الدعاء، لكن الصواب أنه باعتبار أن الإنسان يطبق سنة وهي سنة الترك. الآن ثم قال وأفضله صوم يوم وفطر يوم، هذا صوم داود عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذا الصيام، لكنه عده أفضل الصيام وأمر به عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان هذا أفضل الصيام. والإنسان إذا كان يسرد الدهر يصوم كل الأيام فهذا قد يؤدي فيه إلى انقطاع وإلى فسوق، فإن الإنسان لما يصوم يوم ويفطر يوم فهذا أرفق به وأدعى لأن يستمر على هذا العمل. هنا ننتفع قضية حتى تعيدنا إلى قضية الصيام تسع من ذي الحجة، واحد والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، هذه الأيام يستحب صيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عموما على العمل الصالح حينما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، فيدخل منها الصيام. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام؟ وردت أحاديث يقول أنه صام، ووردت حديث عائشة في صحيح مسلم أنه لم يصم. اختلف العلماء، منهم من رجح النفي ومنهم من رجح الإثبات. الإمام أحمد قال ورد فيها أحاديث تنفي وورد فيها أحاديث تثبت، قال والمثبت مقدم على النافي. لكن الصحيح من صنعة الحديث أن أحاديث النفي هي الأصح وهي الأدق، وأن أحاديث إثبات صيامه صلى الله عليه وسلم ليست بثابتة وليست بقوية ولا تقام أحاديث النفي. لكن عدم ما دام أن الأمر قد صح بالسنة القولية فلا يفتقر ولا يحتاج إلى السنة الفعلية، هذا أولا. ثاني إنسان داود، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه، ثم أمر عبد الله بن عمرو العاص بصيامه وقال إنه أفضل الصوم صوم نبي الله داود. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الشيء الفاضل من أجل شيء آخر، ربما انشغاله في الدعوة، وربما من أجل أن لا يكسب على الناس ولا يشق على الناس فعله لحكة من أخرى. فإذا ما دام أن الأمر قد ثبت من قبل فلا يحتاج إلى لا يفتقر إلى ثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم قال هنا ويكره إفراد رجب، يكره إفراد رجب. ولذلك العراقيون لهم أمر ليس بحسن، أنه متى يؤدون الزكاة في العراق؟ في رجب. وأدركنا شيوخنا وأهل بلدنا يقولون للناس لا ضير، لا نقول لهم بل الضير، كل الضير أننا نأتي بالعمرة الرجبية كما يفعلها الشيعة في العالم، عندهم أفضل أعمال العمرة الرجبية. وأهل السنة، عامة أهل السنة يؤدون الزكاة في رجب، وهذا أمر ليس بصحيح وليس بحسن. وثبت بالسند الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يضرب على أولئك الذين يصومون يكثرون من صيام رجب، يصومون رجب لأنه رجب يكثرون من صيام، كان يضرب عليهم ويأمرهم بالفطر ويقول هذا شهر تعظمه الجاهلية. فالإنسان يخالف في الجاهلية، لا أنه يأتي بجاهلية جديدة أو يأتي بما فيه الجاهلية. فنقول للناس أنت متى أصبح النصاب عندك فأد الزكاة ولا تخصه برجل حتى تقع بأمر فيه محذر. وإذا نقول للناس اجعل العمرة رجبية أو نصف رجب أو 27 من رجب مما ابتدع. ولذلك حافظ بن حجر ألف كتابا في الأحاديث الكثيرة الواردة والموضوعة في فضاء رجب مما ابتدعه الناس وأحدثه الناس وصنعوا له طرقا وروايات غير صحيحة. فإذا هنا رجب حاله حال بقية الشهور، إذا كنت تصوم يوم وتفطر يوم في باقي الأيام فخلص فيه رجب كبقية الشهور، وإذا كنت تصوم الاثنين والخميس فرجب حاله حال بقية، إذا كنت تصوم ثلاث أيام من كل شهر فخلص رجب حاله حال بقية الشهور. أما تأتي وتخص رجب بزيادة عبادة خاصة فهذا الأمر ليس بالأمر الصحيح، وهو الذي كان عمر بن الخطاب ينهى عنه ويضاد الناس به. ثم قال والجمعة، الجمعة أيضا نهينا أن نصوم يوم الجمعة. وبعض الناس قال بأن الحكمة في النهي عن صيام يوم الجمعة من أجل أن يتفرغ الإنسان إلى صلاة الجمعة، من أجل أن يتفرغ الناس لصلاة الجمعة، لأن أمر الجمعة أمر عظيم. وهذا التعليل عليل، لأنه لو كان هذا لجاز للنساء أن يصبن يوم الجمعة. لكن الصحيح من قولي أهل العلم في الحكمة في هذا إن يوم الجمعة أمر عظمه الله تعالى، فلا يأتي الناس يعظمون شيئا فوق ما عظمه الله، لا يبالغ الناس في هذا الشيء. الآن مما أحدث عند المبتدعة والمتصوفة في هذا في ليلة الجمعة ماذا يصنعون؟ يصنعون بعد صلاة عشاء أذكارا بدعية وحلقات مخالفة. ومن فعل هذا الكتب أمرين، أولا عظم ما لم يأمر الله بتعظيمه، يعني يوم الجمعة معظم وليلتها أيضا معظمة، لكن تأتي أنت تحدث شيء لن يأذن به الله فهذا هو الابتداع والإحدام. وأيضا قد نهى النبي بخصوص هذا، قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. ولما كنت في كلية علوم إسلامية سألت الدكتور هاشم جميل قلت ألا يستدل لهذا الحديث على منع ما يفعله أصحاب الزوايا والحجايا من الذكر البدع الجماعي هذا. فقال اذهب إلى الإمام النووي وانظر ماذا قال. قلت له الأمر لا يحتاج إلى قول النووي، إذا صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا الحكمة في هذا على صح قولي أهل العلم في النهي عن صيام يوم الجمعة حتى لا يبالغ الناس في تعظيم شيء تعظيما فوق التعظيم الذي عظمه الله تعالى. ثم قال والسبت، السبت لا يكره صيام يوم السبت لا مفردا ولا مجموعا، بل إن عدد النهي ذهبوا إلى استحباب صيام يوم السبت سواء مع الأحد أو من غير الأحد. وقد روت أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت والأحد ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم. والحافظ بن حجر ألف كتابا في استحباب صيام يوم السبت سماه القول السبت في صيام يوم السبت، وقال باستحباب الصيام سواء كان مفردا لوحده أو مجموعا مع الأحد، مفردا أو مجموعا مع الأحد. طبعا الحديث الذي أورثته حديث أم سلمة في إسناد عبد الله بن محمد بن عقيل، اختلف فيه العلماء، منهم من وثقه ومنهم من حكم بأنه صدوق ومنهم من قال بأنه ضعيف يعتبر به، والراجح أنه ضعيف يعتبر به وأنه قد تفرد بهذا الحديث وأن الحديث معلول بعبد الله بن محمد بن عقيل. لكن نرجع هل أن صوم يوم السبت مكروه أو أنه محرم. ومر في هذا العام أن يوم السبت كان في عرفة، صور بعض الناس منع من هذا قال لا تصوموا واصبروا، وهذا خطأ. من قال لعدم صيامه طبعا الراجح جواز الصيام مفردا أو مجموعا. لماذا؟ لعموم الأحاديث الواردة في جواز الصيام. نقول لا نأخذ بحيث عبد الله بن محمد بن عقيل، نقول بجواز صيام بل استحباب الصيام، استحباب الصيام أي يوم لم يرد فيه النهي، لعموم الأحاديث الواردة في استحباب الصيام. قال من صام يوما في سبيل الله، طبعا في سبيل الله ليس المقصود في الجهاد في سبيل الله كما فهمه جماعة من الناس، والصلاة في سبيل الله في طاعة الله. وابن خزيمة تناول هذه القضية وشرحها بالنقود والأدلة على أن المقصود في سبيل الله في طاعة الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ندب عن صيام يوم في سبيل الله فقال من صام يوم في سبيل الله بعد الله بينه وبين جهنم 70 خريفا، يدخل في هذا السبت ويدخل في هذا الثلاثاء ويدخل في هذا الأربعاء. الجمعة لا يدخل، لماذا؟ لأن النهي قد ورد، أما ما لم يرد فيه النهي فهو داخل الأربعاء والثلاثاء. لكن لا يخص الإنسان، لا يستبدل تخصيصا تثبيتا ولا ثلاثاء ولا أربعاء. لما نقول يوم معين ونسمي هذا اليوم هذا أيضا أمر يحتاج إليه، فهو أنا سأصوم يوم السبت من أجل ماذا؟ باعتبار أنه يوم من أيام الله أصومه في سبيل الله تعالى. من قال بالتحريم أو قال بالكراهة استدلوا بحديث وهذه خليرته بسبب كثرة الاختلاف الوارد في هذا الحديث، وهو الحديث الذي يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فلينضغها. يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. لدينا عودة صغيرة هنا أم لا؟ حتى لو رفيع. يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فلينضغها. هذا الحديث أخرجه بعض أهل الحديث في كتبهم. الحديث هذا معلول من حيث السند ومعلول من حيث المتن ومعلول أيضا بالمعارضة، واجتمعت فيه عدل عديدة، معلول بالإرسال، معلول بالاضطراب، معلول أيضا بالوقت، معلول بالتفرد. والعلماء من أهل الحديث قد حكموا عليه بأحكام متعددة. أول من ضعف الحديث هو الزهري المتوفى عام 24 و100، ووصف الحديث بأنه معلول بالتفرد حينما قال هذا حديث حمصي، حينما قال هذا حديث حمصي. والإمام مالك قال هذا حديث كذب، وهو من المتقدمين في هذا الأمر. وضعف الحديث جماعة من أهل العلم، وبعضهم أعلل الحديث بأي شيء؟ بالاضطراب. بعضهم أعلل الحديث بالاضطراب اللي هو والاختلاف. والنسائي رحمه الله ساق الحديث في كتابه النفيس السنن الكبرى وأورد جميع طرقه والاختلاف وقال هذه أحاديث مضطربة، فأعل النسائي الحديث بالاضطراب. وابن حجر قال هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج، مع اتحاد المخرج الحديث حمصي يوهن راويه وينبه بقلة ضبطه، حتى الراوي لم يكن ضابط ويروي حديث على وجوه مختلفة لا يمكننا أن نرجح بعضها على بعض، يحكم الحديث باضطرابه. ونقل الليث بن سعد أنه قال سئل الزهري عن صوم يوم السبت فقال لا بأس به، فقيل له فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شراسه، فقال ذاك حديث حمصي فلم يعده الزهري. يعني شوف الزهري متوفى 24 يعني أفتى ماذا بجواز صيام يوم السبت، فلما قيله عن الحديث قال هذا حديث حمصي. يقول الليث يقول فلم يعده الزهري حديثا وضعفه، الليث بن سعد هو إمام من الأئمة. وبعضهم لما رد الخبر وقال بأنه منسوخ باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بال الأمر ماذا يريد، يريد موافقة أهل الكتاب باعتبار أنهم أصحاب الكتاب تأليفا لهم إغاظة لمن، إغاظة للمشركين المخالفين. والأحاديث التي وردت في المعارضة طبعا أحاديث عديدة جدا، أحاديث عديدة من ضمنها حديث عبد الله بن محمد بن عقيل الذي أوردناه، فهذا الحديث يسلم عند جماعة من العلم على من قواه ووثقه عبد الله بن محمد بن عقيل، ولا يسلم عند من يرى ضعفه كما نحن نرى ضعفه. لكن لدينا حديث أخرى منها حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا، الجمعة لا يصيام يوم الجمعة مفردا إلا إذا صام يوما قبلها ويوما بعده. فقال أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد يوم السبت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها صوم يوم السبت لجويرية، فهذا الحديث الثاني. وحديث أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا مقرونا بيوم قبله أو بعده، فأيضا حديث ثالث يعارض حديث نهي عن صوم يوم السبت. والأحاديث أيضا عديدة، أحاديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فالإنسان أيضا يدخل في هذا السبت في كثير من الأحيان. وأيضا أحب الصيام إلى الله صيام داود، الحديث يقول أحب صيام الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، الحديث الصحيحين، فهذا أيضا يدخل فيه صيام يوم السبت. حديث عائشة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم، يسرد يدخل، كان أحيانا يصوم شعبان جميعا أيضا يدخل في هذا الشيء، وأحاديث عديدة جدا تدل على. لكن الأمر المهم جدا في الحديث يقول لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرة فليمضغها، يعني تأتي في البيت تستيقظ وليس في البيت شيء تأكله، اذهب إلى عود وتذهب إلى عود تكسر العود ثم تأتي وتمضغ هذا العود. هذا المعنى ليس لم يقل به أحد من أهل العلم، بل إن الجماهير على خلاف هذا، بل إن الإجماع على خلاف هذا المعنى، لأن في عدم الصوم يكفي ماذا؟ يكفي النية. ولذا نحن حينما تحدثنا عن قضية التبشير بالفطر، قد يكون إنسان في سيارة وليس معه طعام أو شراب ويريد أن يحظى بسنة التبشير بالفطر حينما تغرب الشمس ينوي الفطر حتى يسعى على المبادرة بالفطر، فإذا الحديث معلول. وهذه بعض الطرق فيما يتعلق، يعني روي هذا الحديث روى عشر عن ثور عن خالد بن بعدان عن عبد الله بن دسر عن أخته الصماء، روى أيضا ثور بن يزيد وعامر عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بشر، روى أيضا عنه جماعة، وروى أيضا طريق معاوية عن ابن بشر عن عبد الله عن عمته الصماء وليس عن أخته الصماء، وأيضا روي هاشم رواه الفضيل بن فضال عن عبد الله عن خالته الصماء، وله أيضا طريقان طريق عبد الله بن بشر، وروى طريق عبد الله عن ثور عن خالد عن عبد الله بن بشر عن أمه الصماء، وروى الزبيدي محمد نبي الزبيدي بطريق عن خالد عن عبد الله بن مسر عن أبيه، وروي أيضا جعل من مسند عائشة رواه داود بن عبيد الله عن خالد بن معدان عن عبد الله بن مسر عن أخته الصماء عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا روي موقوفا من قول عبد الله بن مسر يروي أبو عامر عن ثوب وجعل المسند ثوبان، وهذا فالحديث معلول من حيث السند، معلول من حيث المتن، من حيث المتن روي موقوفا روي مرسلا، حصل فيه اضطراب على اوجه عديده، في المتن خلل كبير جدا ايضا لم يقل أحد من أهل العلم بالنهي عن صيامه من أهل العلم المتقدمين، فالحيث إذا المعلول وصيام يوم السبت جائز، بعضهم استحب صيام يوم السبت كالحافظ بن حجر وألف كتاب سماه القول الثابت في صيام يوم السبت. ثم قال هنا والشك، صيام يوم الشك بعض العلماء قال مشروع، والراجح أن صيام يوم الشك محرم للحديث الوارد قول عمار بن ياسر من صام اليوم الذي شك في النفس فقد عصى أبا القاسم، هذا حديث. والحديث الآخر لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا حديث آخر. والأمر الثالث لأنه من التعدي لحدود الله، قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، وإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأيتموه فصوموا. ثانيا أن الشارع الحكيم جاء ليفصل العبادات حتى لا يتنقطع في العبادات ويضاف إليها ما ليس منها إليها. يعني أنا تفصل الإنسان حينما يصلي، نهى النبي، يقول معاوية بن حكم السلمي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة، نهى أن توصل صلاة بصلاة. فالإنسان إما يجلس وإما يتكلم وإما يتقدم وإما يتأخر وإما عن منه وإما عن شماله. رمضان حينما ينتهي لا يجلس صيام أول أيام العيد، وهذا الأمر مجمع عليه. فكذلك إذا قبل العيد بيوم صيام يوم الشك هذا أيضا لا يجوز الإنسان أن يصوم هذا اليوم. فالشك محرم وليس مكروها. ويوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان حينما يصومه الإنسان احتياطا. لكن لو فرضنا هذه، لو فرضنا أنه كان يوم 29 من شعبان يوم أحد، وكنا معتادين على صوم يوم الاثنين وكان غدا الاثنين، فلن نرى الهلال، فيكون الاثنين هو 30 من شعبان، فأردنا أن نصوم 30 بنية أنه من أنه يوم الاثنين، فهذا لا بأس إذا كان صوما يصومه الإنسان، إذا كان صوما يصومه الإنسان. أما إذا لم يكن صوما يصوم الإنسان قلنا من أجل أعتبر في التمهيد والتدريب نقول له لا يجوز، وعليك أن تفصل العبادة عن غيرها وأن لا تتنطع في هذا الأمر، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وعيد الكفار أيضا، وعيد الكفار أيضا الإنسان منهي عن صيام أعياد الكفار، لأن صيامه بأعياد الكفار تكون هذه يعني تعظيما لما يعظمون كيوم المهرجان ويوم النيروز وغيرها. ثم قال ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، يحرم على الإنسان أن يصوم أول أيام العيد من عيد الفطر وكذلك أول يوم العيد من عيد الأضحى، وهذا أمر مجمع عليه، هذا أمر مجمع عليه. قال ولو في فرض، أي في قضاء، أي أنه كان مطلوب قضاء، حتى في قضاء يحرم عليه أن يصوم أول أيام العيد. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال نهى عن صوم يومي العيدين. وصيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق أخرج مسلم من حديث نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. فالإنسان في أيام التشريق أيضا لا يصوم. أيام التشريق اللي هي أي الأيام؟ 11 والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، 11 والثاني عشر والثالث عشر، فهذه أيام، أيام التشريق سميت بأيام التشريق، كانوا يشرقون اللحم باعتبار أنهم في أول يوم ينحرون الأضاحي. وفي عيد الأضحى يستحب الإنسان أن تكون أضحيته في أول أيام العيد، لأن أول يوم من أيام العيد هو يعد من عشر ذي الحجة، من عشر ذي الحجة وهي الأيام الفاضلة، فأول يوم أفضل من الثاني والثالث والرابع من أيام العيد. فسميت هذه أيام التشريق إنهم كانوا يشرقون اللحم حتى يجففونها ويشرونها. هنا فقال هنا وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. لو عندنا الإنسان إذا ذهب إلى الحج مفردا بالحج، ذهب من الميقات ونوى الحج مفردا فلا يجب عليه الدم، لكن إذا نوى التمتع يحرم بالعمرة ثم يصل يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق ويقصر ويبقى إلى يوم التروية فيحرم بالعمرة، يحرم بالحج ثم يذهب إلى منى ثم في اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، هذا يسمى متمتع. وقد يأتي إنسان قارن يقرن بين الحج والعمرة، قل اللهم لبيك بحج وعمرة، فالمفرد لا دم عليه والمتمتع عليه الدم، لأنه أحرم في مكان واحد لنسكين، فيجب عليه ماذا؟ أن يؤدي الهدي. والمتمتع حينما أحرم أحرم من الميقات، ولما ذهب بمكة وبقى بمكة حينما يحرم أين سيحرم؟ لن يحرم من الميقات، سيحرم من المكان الذي يسكنه في مكة. فإذا أوجب الشارع عليه المال أوجب عليه الهدي. لو فرضنا شخص لم يجد الهدي يصوم 3 أيام هناك و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. لو فرضنا الإنسان لم يجد المال أو لم يجد الهدي، ماذا يصوم؟ يصوم أيام التشريق وهي 11 و12 و13، يصومها فهذا يحق له صيام، هذا هو الوحيد الذي يحق له صيامها. فقالوا صيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ثم قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. يعني الآن وقت العصر موسع أم مضيق؟ موسع. لأن أنت حينما تحرم بالصلاة صلاة العصر يحرم عليك أن تقطعها إلا في ضرورة، أمر ضروري جدا أن تقطع، ولا يحرم عليك أن تقطعها. فلما دخلت في شيء موسع يحرم عليك قطعها كفريضة الصلاة في أول وقتها. وقضاء الصوم، أيضا قضاء الصوم، أنت حينما في قضاء الصوم وهذا الوقت موسع تقضي متى شريطة من قبل رمضان الآتي، لكن حينما تشرع فيه يحرم عليك قطعهم. وفعل النذر، أيضا النذر هذا يكون واجب على الإنسان، هو يكون أمر واسع، لكن حينما شرع به الإنسان يحرم عليه قطعهم إلا لعذر. فإذا شرع به تعين إتمام الفرض بالشروط، إذا شرع به تعين إتمام الفرض بالشروط. قال ولا يلزم في النفل. أما في النفل فصائم النفل أمير نفسه، صائم النفل أمير نفسه، وهو مخير بين الصيام وعدل، فإذا صام وأراد أن يفطر فهو يفطر. ولا قضاء فاسده. لو فرضنا أن الإنسان تنفل ففسد نفله، هل يقضي هذا؟ الجواب أنه لا يقضي، خلافا للحنفية. الحنفية قال إذا شرع فيه تحول من الندب إلى الواجب، فالراجح أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه إلا الحج، باستثناء الحج والعمرة. فالنفل يلزمه إتمامه إذا أفسده، إذا أفسده دخل الإنسان بالحج أو بالعمرة ثم أفسده بالجماع مثلا، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه إتمامه، يجب عليه إتمامه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فهنا لورود النص في هذا وجب عليه النفل يلزمه إتمامه إذا أفسده بالجماع، لأن جامع قبل التحلل الأول، فإن حجه يفسد عليه المضي في فاسده، فسد الحج، هل يرجع إلى سفر؟ نقول لا، عليك أن تمضي في هذا الفاسد وإكماله، وعليه ذبح، وعليه ذبح فدية، ذبح فدية بدنة، وعليه أن يقضي من العام القابل، وعليه أن يقضي من العام القابل، أخذ بقوله تعالى وأتم الحج والعمر له، فقد ورد النص في هذا. قال وترجى ليلة القدر في العشر، ترجى ليلة القدر في العشر. طبعا الحكمة، الحكمة في هذا ماذا قال الناس؟ قال بأن من ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمر فقد بذل جهدا كبيرا وقام بمشقة كبيرة أيضا، فما دام أنه ذهب إلى هذا ووقع في هذا فيجب عليه إكماله وإعادته حتى لا يتعود الإنسان يبطل أعماله الصالحة ويقصر في أعماله. فهذا أيضا يعني تهذيب وتدريب للنفس على أن الإنسان لا يضيع. الطلاب أحيانا في الامتحان يقرأ ويقرأ ويقرأ، يأتي الامتحان يقول نؤجل الامتحان، ثم يأتي ويحطم، أو امتحن ثم قال نأخذ بالدرجة الأعلى، هذا كله خطأ. فإحنا لما نقرأ الشريعة ننتفع من هذه الشريعة حتى نجعل طريقتنا صحيحة، فأي شيء نكتبه أو طريقة نحاول أن نستثمرها ولا نضيعها. فقال وترجى ليلة القدر. طبعا ليلة القدر هي من الليالي التي اختصت بها هذه الأمة، هذه الأمة اختصت بليلة القدر، وليلة القدر عظمها الله سبحانه وتعالى وشرفها بأن أنزل القرآن، بأن أنزل الله فيها القرآن، فلم يشرف القرآن بليلة القدر، بل إن ليلة القدر قد شرفت بالقرآن. وقال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة ولها قدر عظيم عند الله تعالى. فهنا لما تحدث عن الصوم بدأ يتحدث عن أشياء ونوافل يرجوها الإنسان في صيام الفرض. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. طبعا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعض العلماء في هذا إن الله سبحانه وتعالى حينما